Book 2 88 88 88 Quá khứ của động từ cách thức 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 Con trai tôi đã không muốn chơi với búp bê. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. Con gái tôi đã không muốn chơi bóng đá. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Vợ tôi đã không muốn đánh cờ với tôi. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Mấy đứa con tôi đã không muốn đi dạo. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Các bạn ấy đã không muốn dọn dẹp căn phòng. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Các bạn ấy đã không muốn đi ngủ. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Anh ấy đã không được phép ăn kem. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Anh ấy đã không được phép ăn sô cô la. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Anh ấy đã không được phép ăn kẹo. لم يسمح له أن يأكل بونبون. لم يسمح له أن يأكل ملبس. Tôi đã được phép ước điều gì đó. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Tôi đã được phép mua một cái váy cho mình. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Tôi đã được phép lấy cho tôi một kẹo sô cô la có nhân. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Bạn đã được phép hút thuốc lá ở trên máy bay chưa? هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ Bạn đã được phép uống bia ở trong bệnh viện chưa? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Bạn đã được phép mang con chó vào khách sạn chưa? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Trong kỳ nghỉ, mấy đứa con tôi đã được phép ở ngoài lâu. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Mấy đứa ấy đã được phép chơi ở ngoài sân lâu. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Mấy đứa ấy đã được phép thức khuya. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا.